الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هو اليوم الآخر من شهر جماد الأولى عام 40 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فضائل الوضوء. وقد تقدم معنا أن أصحابنا رحمهم الله فرقوا بين السنن والمستحبات والفضائل وما إلى ذلك، وأن السنة المؤكدة عندهم هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض عليه وأكد عليه وعمله في الملأ، يعني أمام الناس. أما ما طلب فعله من غير أن يؤكد عليه أو عمله لكنه لم يظهر أمام الناس أو ما إلى ذلك، فذلك يسمونه الفضيلة أو المستحب أو ما شابه ذلك من الكلمات. فإذا فرقوا بين السنة والفضيلة أو بين السنة والمستحب، مع أن كثيرا من الأئمة الآخرين لا يفرقون بين هذه الأمور. ولذلك حتى في يعني حتى عمليا فأصحابنا يطلبون من نسي سنة من السنن، سنن الوضوء، وكان بالقرب أن يعيدها ويعيد ما بعدها ليحصل له سنة الترتيب، لكن لو نسي فضيلة أو ما إلى ذلك فإنه لا يطالب بذلك. فإذا هذا التعريف له تأثير عملي حتى على العبادات، يعني لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات. وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الفضائل واختلفت عباراتهم في ذلك، فمنهم من ذكرها 7 ومنهم من ذكرها 11 ومنهم من ذكرها أكثر من ذلك، فيذكرون جملة من هذه الفضائل. والمؤلف رحمه الله هنا نظرا لأن هذه المقدمة هي مقدمة ابتدائية ذكر 7 من الفضائل، ذكر 7 فضائل. فقال رحمه الله: وفضائله أيضا 7، يعني هو ذكر الفرائض 7 والسنن 7 والفضائل 7 ليسهل الأمر على المبتدئ. قال: وفضائله أيضا 7، وهي أن لا يتوضأ في موضع النجس، وأن يجعل الإناء عن يمينه، وأن يسمي الله تعالى والسواك ولو بأصبعه، وأن يبدأ باليمين قبل اليسار، وأن يبدأ بمقدم رأسه في مسحه، وأن يكون الغسل 3 إلا رجلين، فإنه إن لم تكفي 3 مرات زاد عليها. هذه جملة من الفضائل التي اختارها المصنف رحمه الله، وأولها أن لا يتوضأ المرء في مكان النجس، والسبب في ذلك خوف رجوع رشاش الماء على الإنسان فيتنجس ثوبه. وقد علمنا أنه من شروط الصلاة، أو هذا مما سنذكره إن شاء الله بعد، يعني من شروط الصلاة طهارة اللباس والمكان والبدن، هذا من شروط الصلاة. فإذا رجع عليك رشاش الماء النجس ونجس ثوبك أو ثيابك أو ما إلى ذلك، فإن بدنك أو ثيابك ستكون متنجسة، وبذلك تبطل صلاتك. فلذلك ونظرا لأن هذا الأمر غير متيقن وهو أمر قد يحدث وقد لا يحدث، فلذلك استحب الأصحاب رحمهم الله أن يكون المكان الذي تتوضأ فيه مكانا طاهرا غير نجس. ولذلك إذا دخلت إلى المرحاض فالأفضل أن لا تتوضأ في المرحاض، بل اخرج وتوضأ في الحمام الذي ليس فيه مكان الوضوء، يعني مكان قضاء الحاجة. واليوم حماماتنا يعني منفصلة، يعني كثير من حماماتنا تجد المكان المخصص لقضاء الحاجة منفصلا عن مكان الوضوء، وهذا هو الصواب حتى لا يرجع شيء من أثر النجاسة على ثوبك. إذن هذه الفضيلة الأولى. الفضيلة الثانية أن يجعل الإناء عن يمينه، كما سماه ابن عاشر رحمه الله قال تيامل الإناء، تيامل الإناء، وهذا يكون تيامل الإناء يكون إذا كنت تأخذ منه فتفرغ على يدك، يعني كأن يكون إبريقا في ماء وتأخذ منه وتتوضأ، أو يكون سطل ماء وتأخذ منه فتتوضأ. أما إن كان صنبور ماء فوضعه قبالتك أفضل، لأنك يعني تأخذ منه وتتوضأ وهو ينزل عليك. إذن هذا التيامن ليس فيه نص، إنما هو من باب التيسير على المتوضأ. فإذا كان الأمر في بالإناء أو بالإبريق فالأمر ظاهر، أما إن كان أخذ الماء من صنبور الماء فوضعه قبالتك أفضل وأيسر، وإلا فلو وضعته عن يسارك فإنك إن تركته مفتوحا أسرفت في استخدام الماء، وهذا مكروه، يكره لك أن تكثر من استخدام الماء. وإن كنت تفتحه وتغلقه ففي ذلك مشقة عليك، افتح وأغلق وخذ الماء ففيه صعوبة عليك في الوضوء. ولذلك فالأفضل إن كان صنبور ماء أن يكون قبالتك، فعندئذ يتيسر عليك أن تأخذ منه وتستفيد منه. نعم. ثم قال رحمه الله وأن يسمي الله تعالى. التسمية على الوضوء ورد فيها حديث، وهذا الحديث الوارد فيها على ضربين: ضرب فيه أمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتسمية، وذلك فيما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث ظاهره أن التسمية شرط من شروط الوضوء، يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني فأما لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، فهذا بين، وفعلا الوضوء من شروط الصلاة، ولذلك نتدارس الوضوء قبل مدارستنا للصلاة، هذا واضح بين. فهل التسمية شرط من شروط الوضوء، يعني بمعنى أن الوضوء لا يتم إلا بالتسمية؟ يعني جمهور العلماء لا يقولون هذا، جمهور العلماء لا يقولون بأن التسمية شرط من شروط الوضوء، ولكن قصارى ما يقوله أصحابنا رحمهم الله هو أنها مستحبة، حتى لم يقولوا إنها سنة مؤكدة، قالوا مستحبة، يعني أن التسمية باسم الله أمر مستحب، ولكن الحديث ظاهره إن لم يكن الوجوب فالشرطية، إن لم يكن الشرطية فالوجوب. بمعنى إن لم نقل إن التسمية شرط من شرائط صحة الوضوء فهو واجب على الأقل. والفرق بين الوجوب والشرطية أن الوجوب قد أثمت إن تركته لكن وضوءك صحيح، لكن الشرطية تدل على أن وضوءك باطل وبالتالي فصلاتك باطلة. فما هي حجة أصحابنا في هذا الأمر؟ قال أصحابنا رحمهم الله: هذا الحديث فيه راويان مجهولان، وهما يعقوب بن سلمة وأبوه، فهما راويان مجهولان في هذا الحديث. فقيل لهم: إن لهذا الحديث طرقا كثيرة ولا يقتصر على طريق واحدة فيها راويان مجهولان، ولذلك حسنه جماعة من الأئمة والحفاظ. إذن الحديث حسنه جماعة من الأئمة والحفاظ. قال أصحابنا رحمهم الله: نظرا للضعف الذي في الحديث، ولأن جميع الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر التسمية، فنحن نكتفي بأن نقول مستحب، التسمية مستحبة. لأن عدم ذكر الحديث، عدم ذكر التسمية في سائر صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الوضوء كأنه يعني أن هذا الحديث غير محفوظ. لكن نظرا لكثرة طرقه نقول: نظرا لهذا الأصل أقل ما نأخذ منه الاستحباب. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه النسائي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، كانوا في غزوة من الغزوات وطلبوا ماء لكي يتوضأوا ولم يجدوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ما أحد منكم ماء؟ ولو كان قليلا، هل ما أحد منكم ماء؟ فأتوه بشيء قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله. قال: توضأوا بسم الله. قال: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعي حتى توضأ عن آخرهم. هذا الحديث رواه النسائي في سننه الصغرى المسمات بالمجتبى، وهو حديث صحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله. فهذه البسملة مما يستشهد به ويستأنس به في استحباب التسمية في الوضوء. واضح إخواني؟ إذن من أجل هذا اختار أصحابنا الاستحباب ولم يقولوا لا بالوجوب ولا بالشرطية، وغالب علماء الإسلام من المذاهب الأربعة على هذا الأمر لا يقولون إن تسمية واجبة، غالبهم هكذا. ثم قال: والسواك ولو بأصبعه. السواك أمر خارج عن الوضوء، السواك ليس جزءا من الوضوء، ولكنه أمر يفعله المرء إما بعد الوضوء أو قبل الصلاة. وقد ذكر العلماء جملة من الأحوال يستحب فيها الاستياك، وقد يتأكد ذلك في بعض الأمور. والأصل في ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ورواه من طريقه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا حديث فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك هكذا مطلقا. وجاء في صحيح مسلم عند كل صلاة. وروى الإمام مالك رحمه الله الحديث موقوفا على أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمر بالسواك مع كل وضوء. فدل ذلك على استحباب السواك بعد الوضوء وقبل الصلاة. قال علماؤنا رحمهم الله ويستحب السواك بعود الأراك. لما؟ لما فيه من الفضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك به. وجوزوا الاستياك بغيره من كل ما لا يضر بالفم واللثة. يعني كل ما لا يضر ويجرح الفم أو يسوده أو يؤذي الأسنان أو يؤذي اللثة، كل هذا لا بأس بالاستياك به. ومنه الاستياك بفرشاة الأسنان، فهي أيضا من الاستياك وهي واستخدامها سنة. وكرهوا الاستياك بجملة من الأعواد كعود الريحان وغيره مما قد يؤذي الإنسان، ومنه ما يزعمون أنه يورث البرص أو ما إلى ذلك، نسأل الله العافية. المهم الإنسان لا يستاك بأي شيء، إنما يستاك بما فيه منفعة. والغالب على الناس اليوم تستاك بعود الأراك أو بفرشاة الأسنان. ويتأكد استحباب استخدام السواك عند تغير رائحة الفم، وذلك بعد الاستيقاظ من النوم، وعند طول الصمت، وعند المجيء للنوم، وبعد الأكل، وقبل الصلاة، وبعد الوضوء، وعند تلاوة القرآن الكريم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السواك وشدد فيه، وقال ما زال جبريل يأمرني بالسواك حتى خفت أن أدرد، والدرد أن تسقط أسنانك الأمامية، ومنه الدرداء. الأدرد هو مذكر، والدرداء هي المؤنث الأنثى، فالدرداء هي التي سقط أسنانها. ويعني ببعض المرات الإنسان يتعجب من بعض الأسماء، يظنها تعني معاني وهي تعني معاني أخرى، لكن الله أعلم. يعني لماذا يسمي الإنسان ابنته درداء؟ يعني ساقطة الأسنان، هل في ذلك يعني نوع من الجمال؟ أنا لا أدري حقيقة، لا أدري يعني ما السر في هذا الأمر. وهناك أسماء أخرى يعني الإنسان قد يتعجب لها، المهم ليس هذا موضع ذكر ذلك. إذن السواك من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها، ويقبح بالإنسان أن يأتي ورائحة فمه قبيحة. يقبح بالإنسان أن يجلس بين الناس ورائحة فيه قبيحة. قد يكون الأمر من الأسنان مباشرة، وقد يكون لمرض في المعدة أو ما إلى ذلك. وبكل حال فعلى الإنسان أن يعالج أي رائحة قبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأتي منه أو يصدر منه شيء غير جميل. وهكذا فليكن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تترك نفسك من غير عطر. الطيب، وأطيب الطيب ما هو؟ الماء. وأنت مأمور بأن تتوضأ للصلاة وتغتسل وكذا، فالمسلم دائما يجب أن يظهر عليه مظاهر النظافة. وأنت مأمور أن تزيل الشعور الزائدة، وأنت مأمور أن تزيل أسباب العرق، وأنت مأمور في اللقاءات الكبرى كالجمعة والعيدين وما إلى ذلك أن تغتسل حتى تظهر بمظهر لائق ورائحة جميلة. فإذا على المرء أن يحرص على أن لا يصدر منه أي شيء قبيح، ومن ذلك رائحة الفم. يقبح بك أن تجلس بجوار إنسان يكلمك وأنت لا تكاد يعني تستطيع الكلام معه لسوء رائحة فمه، أبخر أبخر وذو الرائحة الكريهة. فإن كان مريضا فليعالج نفسه. ويمكن الإنسان أن يستاك، وسبحان الله ولا أفضل حتى في فرشاة الأسنان ولا أفضل من عود الأراك، فإنه يبيض الأسنان ما لا يبيضها فرشاة الأسنان، لأن فيه مواد معينة طبيعية فتبيض الأسنان وتزيل منها القلح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابة قال من أراكم قلحا استاكوا، والقلح هو هذا الصفار الذي يكون في الأسنان. يقوح بالإنسان أن تنظر إذا تجد أسنانه صفراء، ما لك يا أخي، اجعل استواك في فيك ونظف أسنانك، والأمر أهون من ذلك أو شيء رخيص. السواك ليس غاليا، ضعه في جيبك وكلما استخدمته اقطعه واستخدمه في الأوقات، لو أنك تستخدمه في كل صلاة وفي كل وضوء وبعد القيام وبعد النوم أسنانك ستبدو بيضاء تتلألأ. وهذا الذي يريده منك الإسلام، واضح يا إخواني؟ إذن هذا من المسائل التي على الإنسان أن يحرص عليها. كذلك سيأتي معنا إن شاء الله قضية الطيب وما إلى ذلك. الإنسان أن يهتم بجسده، لا يترك الأمور على عواهنها حتى يظهر أمام الناس برائحة منتنة وقبيحة وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا بين الناس كأنكم شامة. تعرف الشامة؟ شامة تظهر في الوجه يعني بارزة. أنت أيضا كن بين الناس شامة بجمالك وحسن هيئتك وتسريح لحيتك وتسريح شعرك والأخذ من، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. لا تترك شعورك هكذا فوضوية، وأنت مأمور بأن تجز شاربك، وأنت مأمور بأن تصلح من شأنك، وأنت مأمور بأن تلبس اللباس الطيب، وفي المناسبات كالعيدين والصلاة الجمعة تلبس البياض تظهر بجميل الصورة وتتطيب. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما فائحة، دائما تفوح منه رائحة الطيب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فهكذا فكونوا. طيب قال فإن لم يجد فليستك حتى بأصبعه، يعني أنت لم تجد أي لا عود ولا فرشاة، استك أصبعك. فيعني استخدام الأصبع يعني أهون من أن لا تستخدم شيئا، وفعلا يعني الماء والأصبع يعني تزيل على الأقل ما يبقى بين أسنانك. نعم. وقال أصحابنا رحمهم الله السنة في السواك أن يبدأ باليمين ثم اليسار، على أنه من باب الاستنان يعني اتباع السنة، يعني تبدأ باليمين ثم اليسار. و المهم يعني هذا ما يتعلق بالسواك. قال وأن يبدأ باليمين قبل اليسار، هذا في سائر أموره الطيبة يبدأ باليمين قبل اليسار. و يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيامن في كل شيء. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالميامن قبل المياسر. فعن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مسح رأسه، لا قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا حديث أمنا عائشة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي طهوره وفي شأنه كله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، يبدأ باليمين ثم اليسار. وهذا الحديث رواه الشيخاني في صحيحهما. وقد ذكرت لكم أن الأصل في كل شيء طيب أن تبدأ باليمين، وفي كل شيء مستقذر أن تبدأ باليسار، فتستنجي باليسار وتزيل أثر الوساخة باليسار وتدخل المرحاض باليسار وتخرج من المسجد باليسار وتخرج من البيت باليسار، لكن تدخل المسجد باليمين وتدخل البيت باليمين وتبدأ سائر أمورك الطيبة باليمين وتلبس ثيابك فتبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وهكذا يقال في سائر الأمور. وأن يبدأ بمقدم رأسه في مسحه. تقدم معنا في الدروس الماضية أن مسح جميع الرأس فريضة، إذن تعميم الرأس كله فريضة، وأن المسحة أن الرجوع يعني تمشي مسحة واحدة ثم ترجع ثانية، هذا الرجوع سنة، هذا الرجوع سنة. والبدء بناصيتك ومقدم رأسك هذا مستحب. إذن عندنا ثلاثة أشياء في الرأس. الأول أن تعمم الرأس كله، هذا على المشهور أمر واجب، يقول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالباء هنا عند أصحابنا للإلصاق، يعني تلصق يدك تمسح. قد ذكرت لكم أن السنة أن تأخذ بأصبعيك هكذا وتشبك بين أصابعك وتذهب هكذا، طبعا من غير عمامة، لأن أصحابنا لا يجوز المسح على العمامة، فتأخذ هكذا وتبلل يدك في الماء وتبدأ من ها هنا حتى تصل إلى قفاك ثم ترجع ثانية، وبذلك تكون قد بدأت بمقدم الرأس، وهذه سنة مستحبة، ومسحت المسحة الثانية وهذه سنة، وعممت رأسك وهذا واجب. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بمسح الرأس. وهذا الأمر ليس خاصا بالرجال فقط، بل هو للرجال والنساء. إذن الجميع يستحب لهم أن يبدأوا بمقدم الرأس لا من مؤخره. واضح يا إخواني؟ والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بدأ بمقدم رأسه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لما مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. قال وأن يكون الغسل ثلاثا إلا الرجلين، فإنه إن لم تكفه ثلاث مرات زاد عليها. الرجلان هل يغسلان ثلاثا مثل بقية الأعضاء، أم أن المطلوب فيهما الإنقاء؟ هذا موضوع آخر سأذكر هذه. أما الغسلة الثانية والثالثة فهي زائدة على الفرض، الفرض أن تغسل كل عضو إلا الممسوحات، فالفرض تغسله مرة مرة، والمستحب أن تصل إلى الثلاث في المغسولات للممسوحات، أما الممسوح فيمسح مرة واحدة، لأنه أصلا مبني على الرخصة، والرخصة أن لا تكثر من ذلك، والمسح لو أكثرت من ذلك أصبح غسلا. طيب قالوا إلا العامي، قالوا هذا للعالم، أما العامي فلا يستحب له أن يكتفي بغسلة واحدة. لما؟ لأن العامي قد لا يعمم العضو، لا يعمم العضو، فإذا ينقصه شيء فيطلب أن يغسله أكثر من مرة حتى يعم الماء العضو كله. واضح يا إخواني؟ قد يأتي العامي ويغسل غسلة واحدة لكن لا يكمل العضو، فيكون قد نقص وضوءه وبذلك تبطل صلاته، فنقول للعامة لا، أنتم توضؤوا ثلاثة ثلاثة. لكن طالب العلم الذي يفقه ما يفعل ويعرف ما يفعل إن اكتفى بواحدة جاز، لكن المستحب أن يثلث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة وضوئه كما في صحيح البخاري قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، هذا الواجب. وأما الزائد فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عبد الله بن زيد في صفة وضوئه توضأ مرتين مرتين، وهذا في صحيح البخاري، إذن هذه مرة واحدة عند ابن عباس، ومرتان مرتان عند عبد الله بن زيد. وروى حمران مولى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ذكر أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء ماء لكي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، أدخل يمين فمضمض واستنشق واستنثر يعني من كف واحدة، ثم غسل وجهه ثلاثا، والشاهد في هذا كله ثلاث، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوئي، نحو وضوئي، يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا حدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح البخاري. هذا في سائر الأعضاء المغسولة. فلماذا قال المؤلف رحمه الله إلا رجلين؟ لأن الأصحاب رحمهم الله اختلفوا هل الزيادة على الثلاث في سائر الأعضاء مكروهة أم محرمة، واختلفوا في الرجلين هل المطلوب التثليث فيهما أم المطلوب الإنقاء، لأن الرجل خاصة في البوادي وكذا والناس ليس لديها يعني ماء وتدوس في الوحل وكذا قد تتسخ الرجل وقد يعلق بها الطين، فهل المطلوب أن نغسلها حتى نزيل كل ما فيها حتى لو أخذنا الماء أكثر من ثلاث مرات، أم المطلوب فقط الغسل ثلاثا وهذه الثلاث أصلا فيها الخير والبركة؟ بعض العلماء ذكر هذا ومنه المؤلف رحمه الله أنه يطلب في الرجل الإنقاء يعني أن تنقيها ولو فت الثلاث مرات، ولذلك لم يذكر ذلك المؤلف رحمه الله، لم يذكر التثليث في الرجلين. ولكن المشهور والمؤيد بالدليل هو أن الرجلين كباقي الأعضاء تغسل ثلاثا ثلاثا، وهذا الذي ورد في حديث حمران عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يأتي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الثلاث، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي فمن زاد أو نقص فقد أساء، فمن نقص عن الوضوء أو زاد عليه فقد أساء، ولذلك منع أصحابنا الزيادة على الثلاث، وقالوا إن شك هل توضأ ثلاثا أم مرتين فقط فليكتفي بالمرتين لأن المرتين تجزئ ولا حرج فيها، وأما فوق الثلاث فمخالف للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع، يتوضأ صلى الله عليه وسلم المد وكان يعني يقتصد في الماء كثيرا صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يتوضأ بالمد، والمد هو حفنة هكذا من الماء، يعني قل مقدار هذا الكوب يتوضأ به، والصاع هو أربعة أمداد سطل صغير، كان يتوضأ كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا يغتسل وله شعر كثيف وكذا، بهذا يزيل الجنابة عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ورد في السنة تخليل أصابع الرجلين، بل ورد الأمر بتخليل الأصابع في حديث لقيط بن صبرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه، ورواه النسائي وابن ماجه، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة. ففيه الاهتمام بغسل الرجل والتخليل بين الأصابع حتى يزول كل ما فيها من مما يدعو إلى الروائح الكريهة أو مما يبقى بين الأصابع من القذر، وإن كان هذا التخليل ليس واجبا عند أصحابنا رحمهم الله. وورد الأمر بذلك في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. هذا أيضا رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. ففيه الأمر بتخليل أصابع اليدين والرجلين، والأصحاب يجعلون أصابع اليدين واجبة التخليل وأصابع الرجلين مستحبة التخليل. المؤلف هنا لم يذكر قضية الأصابع وهذا، لكن أنا شيء يذكر، يعني من باب لما ذكرت الرجل ذكرت الاهتمام بغسلها وتنقيتها، نظرا لأن الرجل إذا لم تنقى فإنها وخاصة الصيف تفوح منها رائحة الكريهة وتفوح من الجوارب الروائح الكريهة، خاصة إذا كنت تلبس حذاء ورجلك تعرق، فلك أن تتصور إذا دخلت إلى مجلس أو مسجد كيف ستكون رائحة هذا المجلس وهذا المسجد. واضح إخواني؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر، وهذا يكون نكون بهذا قد انتهينا من فضائل الوضوء، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم إن شاء الله في ذكر نواقض الوضوء، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.